طيب ليه قال لهم فعلوا كبيرهم؟ من باب التنزل والنقاش. يعني انا حصل خلي ابراهيم العظيم انا لا ما بساوي حاجه، ناقشت واحد ملحد، ناقشته كنت بناقشه ما في ارضيه، كنت بناقشه بالعقل، فقلت له خلاص اعتبر ما في قران ما في سنه والله ما في، مش ده فهمه؟ قال لي بعد ذاك بقيت اناقشه في الوجود، وقال لي الطبيعه، قلت له اذا الطبيعه خلقت وعملت وعملت اي، والطبيعه دي ذات مرات بتقوم هي ذات تبشتر، المطر يكتر، السيول تكسر، الرياح تتغير، العواصف تدمر، البحار تموج، الشمس تكسف، القمر يخسف، وانا بناقشه بهذه المفردات لأدلل له على ان الطبيعه لا تفعل شيء، لكني تنزلت معه ابتداء، قلت له الطبيعه خلاص كويس انت فهمك الطبيعه هي. طيب الطبيعه دي قعدت اناقشه، ليس معناه انا مقتنع بان الطبيعه شنو خالقه، ولكني اريد ان ادلل على بطلان ونقصان الطبيعه وعلى انها لا تملك شيء. حتى قلت له يا اخي اسمع، الله قال خلقت السماوات والارض، ثاني ما في جهه قالت انها خلقت السماوات والارض. ضربت له مثال، قلت له القلم ده حقي، لو في زول ما قال حقه تريد تقول لي لا القلم ده حق فلان؟ طيب ربنا قال خلق السماوات والارض، الى يومنا هذا ما في زول قال خلق السماوات والارض، في؟ اذا هي حقت الله وخلق الله، لحد ما يظهر زول يقول شنو؟ يقول انا خلقته. حتى فرعون ما قال خلقته، لانه فرعون لو قال انا خلقت السماء والارض يقول لي ازول لان حاضرين سمايتك، في ناس كبار بيقول لك انا حاضرين سمايتك، لما انت سموا ليه السماء دي موجوده، انت خلقتها وين؟ في بطن امك ولا كيف؟ امك ذاتها في ناس حاضرين سمايتها. الله يشرك، ده نقاش عقلي. فابراهيم عليه السلام كان يناقشهم نقاشا عقليا، فلما راى كوكبا قال هذا ربي. عشان كده ابراهيم على حق، لكن من باب التنزل ولإقامة الحجة يظهروا بصورة الموافق لهم في اعتقادهم لينفذ إلى بطلان ما هم عليه من اعتقاد فاسد، كقوله إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما قال لهم أنتم في ضلال مبين مع أن دي الصحيحة، قال لهم إنا وإياكم، هذا تنزل، لعلى هدى أو في ضلال مبين. فمقام النقاش يختلف عن مقام تقرير الاعتقاد. طيب والدليل على ذلك انه الموضوع ما كان ابراهيم براو، يعني ابراهيم براو ما كاس قال لربي لا لا، بيتكلم في نقاش قومه، عشان كده قال شنو؟ قال يا قوم اني بريء مما تشركون، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده كله في مقام نقاش. فتقول لي إبراهيم عليه السلام حقيقة الهروي أخطأ خطأ فادح، باعتبار أن إبراهيم كان يبحث عن إلهه فظنه تارة الكوكب وتارة القمر وتارة الشمس. لا والله، بدليل أن في صياغ الآيات قال جل وعلا تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. النقاش ده شنو؟ حجة. فإبراهيم عليه السلام أقام الحجة على قومه من خلال إظهار الموافقة ليكون أدعى لقبولهم. فإذا هذا واضح، وابن القيم كان رائعا في رده على الهروي رحمهما الله عز وجل في هذه المسألة. يقول الهروي العطش كناية عن غلبة ولوع بمأمول، العطش كناية عن غلبة ولوع بمأمول. طيب الولع هو عدم الصبر، بجد والله الولع هو شنو؟ عدم الصبر، ايوه. فالولع بالشيء، يقول لك فلان مولع، يا مولعا بالغضب والهجر والتجنب

الشدة شاهد بقويك انت كذا تحرص على الصف الاول بيجيك مصائب كثيره واشياء كثيره بتعيقك. لما تسمع ان سعيد بن المسيب رحمه الله قال 40 سنة لم يرى قفا مصلي، 40 سنة ما حصل شاف له قفا زول، 40 سنة في الصف الاول. ها بيجي بدري كويس وعنده شغله، ما تقول ما عنده شغله، زي يقول لك زول ده ما عنده شغله. في ناس انا بعرفهم عندهم مصانع ومليارات والشركات ثقيله، لكن وقت الصلاه ده كان جاء ما بتفاهم. شفت كان قاعد مع رئيس الجمهوريه يطلع يمشي يصلي في الجامع في الصف الاول ويراجع. خلي سعيد المسيب ذاك البعيد، خلي في زمن ده انا بعرف ناس زي ده. حتى قلت له يا اخي اسمع انت بتعمل كده ليه؟ قال لا شيخنا انا غير الصلاه دي ما عندي حاجه اضيع. قال لي انا غير الصلاه دي ما عندي حاجه ذاته، حتى اللي عندنا فيها والله نمشي النار عديل بس. ومرات بيلعب المعاملات يمكن يكون فيها ربا، الشيء ده كان ما نظفناه بالصلاه دي ما بنمشي قدام اصلا. فبالتالي شواهد كثيره جدا عن اسلافنا، فيحتاجها السالك في الطريق. يعني كنت اقرا في ترجمه ابي عمران الجوبي رحمه الله تعالى، قال أرتني أمي موضعا من الدار، قال فإذا فيه حفرة، في محفر كده، ما حفر حفرة زي حفر، لا محفر حفر جوا الدار. قالت هذا موضع دموع أبيك في جوف الليل. فينا يعني أديك مثال، حتى البكاء من خشية الله، قل البكاء من خشية الله. حسن إنك لا قانا زول بكى من خشية الله بنتخلع، نقول زول ماله، نقول زول مالك يا أخي. في ناس في واحد كان بيتونس معانا قام حكى لنا قصة وقعد يبكي، والله نحن كلنا صلينا صلنا بس دنقرنا كده وقعد ويبكي ونحن قاعدين ساكت. زي ده عنده شاهد، لكن بعد شوي يفتر. لكن إذا تذكر كيف أن السلف كانوا يبكون من خشية الله، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تقول عنه زوجه أسماء يصلي في جوف الليل ويبكي، يصلي ويبكي كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد تشوى. انت لو ما جاتك الحاله دي ما تلوم الناس جاتهم، ما تقول يا اخي معقول في زول يبكي بوك قدر ده. كان على عمر رضي الله عنه كان في خده خطان اسودان من شده البكاء، خطين عديل. يقول لك قرا عمر رضي الله تعالى عنه من الطور ايات من الطور حتى أنه مرض فعاده الناس. أنت ما الكلام ده ما أنت لأنه ما جاك، لكن كان جاك الناس بيلوموك، فلا بد يكون عندك شاهد شنو ترويه، ترويه يعني شنو تحكيه. كهذه الحكايات من السلف وهي لا تستنكر. في ناس بيقول لك يا أخي دي مبالغات. طيب أقول لك حاجة، في الجامع ده في زول كان سلم عليك يبكي، أنا في زول قدر ما يسلم علي يبكي دموعه قراب لدرجة إنه أنا براي بقيت أتجنبه. خلي السلف أبو مرانا جوبي ده خليه في الجامع ده بس لأنه أنا بذكره بالدين، يسلم علي يبكي كويس. فبالتالي ما تستغرب، هذه أحوال إيمانية ليست مستمرة مع كل الناس. مرة جيك يعني أنت مرة براك تحس إنك أنت كان قدر الفاتحة تبكي، ومرة تحس إنك أنت قدر ما تحاول تخشع في الصلاة وتسمع الآيات وتكون آيات قوية في الجنة وفي النار وفي كذا، تكون عادي جدا. فشاهد يحتاج إلى شاهد شنو؟ يرويه، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الشاهد الذي يرويه ليس من الرواية ولكنه من الري. الري اللي هو شنو؟ تسكيه لحد ما يشبع، السقيا حتى يمتلي اسمه شنو؟ يقول لك انا عطشان شنو؟ ارويني.